على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو التوصفها وجدتيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. ثانية في حقيقة واجب الوجود وأنها مشاركة لباقي الحقائق في مسمى الحقيقة سؤال أو مخالفة لها يعني الكلام بعد الكلام كله مبني على استفهام وكان من واجب المحقق أن يضع علامة استفهام في نهاية هذا العنوان لأن ده استفهام أهي مشاركة أو لأن أما الجيش إلا إذا صرح بهمزة التسوية وقد اختلف في ذلك ما لما جابش المختلفين يبقى مبني للمجهول وقد اختلف في ذلك في كله يعني له حقيقة اللي قال له حقيقة مساوية للحقائق وبالتالي فهو اشتراك معنوي ولا اشتراك لفظي فذهب بعض المتكلمين الى ان مسمى الحقيقة والذات اللي تابع منكم الى ابن تيمية يقول له مائية ويقصد ماهية ساعات يقولوا ماهية ولا مائية يعني هو من رأيه ان في حقيقة وانه هو يستطيع ادراكه وهو لا يتوقف في الآية الكريمة عند قوله تعالى إلا الله يوصل والراسخون في العلم ده في كتب لا ادعاء عليه وبعدين يجي عند بعض صفاته على حقيقتها وهذا لم ينقل على أي سلف إن قالوا أمروها على ظاهرها مش على حقيقتها يعني كده زي ما جات تفويض المعنى لكن هو على حقيقتها من أين جاءتك الحقيقة وهل انفردت بها عن الأئمة وهل قال بها أي سلف قبله هذه الأمور وإلا فكلمة السلف السواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معقول ده كلام الإمام أحمد والإيمان به وسروية عن الأئمة جميعا يعني الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد فمن اثبت وفوض ونفى الظاهر المادي فهو مع السلف ومن خشي التشبيه في اي وقت فاول بما يصح في لغه العرب فله ذلك وربما استحب خوفا على القول بالتشبيه وقد وقع وكثير من الحنابلة نفسهم كتب ان من شبه وايه الرد على من شبه وتمرد ونسب ذلك الى الامام احمد وده واحد منهم من في غيره فريق بحاله ما عجبوش اللي جاء عند امام الائمه ابن خزيمه هو امام لما في الروايه لكن في الكلام بقى في المعنى والدراية اضطر الى الاعتذار لعلماء عصره لانه يتكلم في الرأس والصدر والغرزين يعني ايه يعني لابد للقارئ ان يتخيل جسما انسانيا والعياذ بالله ماشي يا مشايخ فالفكر هل له حقيقة بسوها وهل هذه الحقيقة مساوية للحقائق يعني من حيث هي ما هي وأم هي مجرد له حقيقة خاصة واضح؟ لكن ده متفرع عن كون له حقيقة أساسا. هو بجواب وله ذلك أن يكون له مائية نظيرة، يختلف من ذلك. لكن الزيادة هي كلمة أن الآيات والأحاديث اللي بيسموها صفات الإيه؟ لا، صفات الصفات اللي هي واردة في النقص والعقل الضائع، يعني العقل القريب، الصفات الخبرية هذه اسمها. تخلكم معنا طبعا احنا عجزنا والذاكرة شاخة، فالصفات الخبرية لا يقال فيها على ظاهرها أبدا، إنما دي نقطة غلط عنده. فذهب بعض المتكلمين إلى أن مسمى الحقيقة والذات، يعني في موجبين وفي نفاة، مشترك، يعني ده بيجاب الاثنين اهو، يعني عنده ومش بس ومشترك مع الآخرين، يبقى من قبيل الشراك المعنوي، مشترك بين ذات واجب الوجود وغيره من الذوات، وإنما تتميز ذات واجب الوجود وحقيقته عن باقي الذوات يعني والحقائق بوصف يكون أخص وصف الإلهية، أو ده اللي طلع حكاية أخص وصف الذات، لأن عشان تتميز مدام لها ماهية، والماهية طرأ عليها الوجود، خد بالك، ومعنى الكل بماهية إن في تمييز بين الوجود والماهية، ده جانب وده جانب، والوجود طرأ عليها وهي مشتركة مع الآخرين، يبقى لابد من أن تتمايز بوصف هو أخص الوصف، يعني غير مشترك مع آخرين، لأنه في أوصاف أو أسماء، ما هو الأسماء يعني الصفة مجموعة أسماء، فمن الأسماء والأوصاف ما يشترك فيه، بل مش بين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي آخر التوبة غفور رحيم، وإن بالمؤمنين غفور رحيم، وإنما بين الأشياء اللي توصف بالعظم، والله عظيم، وفي عبد العظيم وقد يوصف بالعظم، والله كبير عبد الكبير وقد يوصف بالكبر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مش الصلاة الفاتحة دي فيها كده اللي وقفنا عندها شوية، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره، إيه المقدار فيه؟ طب قدره نعم، شرفه، إنما المقدار إيه؟ عظيم. أنا شخصيا وصفته بالكم، يعني عدد أبناء فاطمة، شوف أو الراجل كان بيقول له إيه؟ الأبتر، يعني مش مخلف أولاد، وربنا قال له أبدا إن شانئك هو الأرض. من فاكر اسمه ايه اللي قال الكلمات؟ أو راح وباد في البائدين، يقول لك وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، مش كده؟ العريقين مش عيال، ليه تنفع كده كده؟ إن من كسرة وذو نسب في الهالكين عريقي، فصاحبنا اللي قال الأبتر ده ذو نسب في الهالكين عريقي، لكن محمد مالية الدنيا ده، أنت تروح باكستان كل واحد يقول أنا مش عارف محمدي وأنا حسيني وأنا حسني، واللي مش كده يقول أنا بكري وكي صديقي، واللي مش كده وكده يقول انا ظفر اسحاق الانصاري، يعني تبع بتوع المدينة. فين هو الرجل ده؟ ماشي باكستان عبد الحان رضوان، كلهم مرة واحدة كده بقوا يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم، نسب شرف لا ندعيه، ولكن أنا بقول كفاية على بني هلال أنه تزوج إسماعيل ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية وأختها، مش كده ميمونة الأول لما ماتت جابوا أختها من مكة اتلسة ونقلوها ووقعت من على الدفاع في السكة، مش كده؟ فهو دول الهلاليون وأنا منهم. فذهب بعض المتكلمين إلى أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين ذات واجب الوجود وغيره، تدعى الاثنين ذو حقيقة ومشترك، وإنما تتميز ذات واجب الوجود لابد به وحقيقته عن باقي الذوات، شكل حقيقته عن باقي الذوات بوصف يكون اسم أخص الوصف. اقرا الحكاية دي في كتابي الأمري وراء الكلامية، بس إن فد مسلو بيضعوا دلوقتي. ولا بد أن يكون هو ماشي مع اللي احنا بنعمله اليوم، لا بد وأن يكون الواو دي ملهاش لازم، إنما هيشوف من آية القرن الكام. ولا بد وأن يكون ثبوتيا، والتباب كثف النص. ولا بد وأن يكون ثبوتيا، فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية، وده هو الفارق، لأن الحقيقة مشترك من حيث هي ذات بس، لا يحصل بالصفات السلبية ككونه لا حد له ولا نهاية له ولا جسمه ولا عرضة وإله. لما ترى عند المعتزلة كل سلوب، فين الله الفاعل الخالق المؤثر؟ تنزل من السماء ماء فسالت أودية، من السماء ماء في سورة فاطر كده، هذا الخالق. إنما كل سلوب ليس وليس وليس بالطريقة العقلية في تعريفه، لا يحصل بالصفات السلبية ككونه لا حد له ولا نهاية ولا جسم ولا عرض ونحوه. إذا بتقول لكونه لا كويس الشيخ قال ككونه حلو، لكن هل يجوز أن يكون ذلك الوصف مما يدرك؟ يعني هذا نذكر أم لا؟ شوف حتى البعض إثباته اختلفوا فيه، وقد احتج صاحب المذهب على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك، صاحب المذهب دعوه اللي بيقول أنه مشترك وأنه في حقيقة وأنها مشتركة وأننا نقدر وأن نستطيع وأنه لابد من وصف أخص وأننا نستطيع إدراك الوصف الأخص. معانا مين صاحب المذهب دلوقتي اللي بيدعي الأربعة؟ هناك حقيقة ومشتركة ويمكن ولا بد أن تتميز بالوصف الأخص ويمكننا إدراك الوصف الأخص. اختلفوا فيه، وقد احتج صاحب هذا المذهب على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين جميع الذوات، ما هو دي إحدى دعواه بحجتين. الأولى أنه يصح أن يقال الذوات إما واجبة وإما ممكنة، والذات هي مورد التخصيص، ومورد التخصيص يجب أن يكون واحدة، فمسمى الذات واحد. واضح الكلام؟ كل شيء له ذات، كل الأشياء تشترك في الذوات. الذوات دي يا إما ممكنة يا إما واجبة. تقولش عن هذا، الواجبة هي الذات القديمة ذات الله عز وجل، والممكنة هي المخلوقات، ومورد التقسيم واحد، لأن لو ما فيش واحد يبقى مش تقسيم، ولازم الأجزاء تكون داخلة في المقسم اللي هو الكل المجموع، وما كانش كده يبقى فيش تقسيم. هي دي عايزة حاجة، فلازم مسمى الذات يكون واحد. هتعملوا اثنين يبقى انت بتقسم حاجتين مش حاجة واحد، يمشي. انت بتقول مسمى الذات اما واما، يبقى مسمى الذاتين يبقى اما واما، اظن واضح يعني. لازم مورد التقسيم يكون حاجة واحد، هنحلل حاجة ولا هنسهل مع بعض؟ مع بعض نحلل حاجة واحدة ونشوف. انه يصح ان يقال الزواج اما واجبة واما ممكنة فيها ومقسم فيه، والذات التي هي مولد التقسيم، واضح؟ والذات هي مولد التقسيم، ومولد التقسيم يجب ان يكون واحد، مش تحلل لي حاجتين مع بعض زي مرة واحدة، مفيش. ان يكون واحد فمسمى الذات واحد. الكلام ده في نظر الامير غلط، لكن خذوا تصوروا الاول. الثانية أنا مش فاهم من أول هنا، ومورد التفصيل يجب أن يكون واحد، لما تقول الذات إما كذا وإما كذا، يبقى مقصودك من كلمة الذات دي حاجة واحدة ولا حاجتين؟ هتبقى هنا تعدد، هنا حاجتين، إما أن تكون لا هي واحدة. خد بالك مورد التقسيم يعني إيه؟ الحاجة قبل تقسيمها لا تبقى واحدة، يعني الكوت بتاع ده قبل ما الشروخ نصين. نعم، يبقى هو في الاول ايه؟ واحد. ولولا انه واحد يبقى انا بحلل ده وده مع بعض، ولا بحلل ده لوحده؟ لا هذا لوحده. فقولوا انه مركب من سطح ومن اعمده اربعه ومن بتاع برضه نسند عليها وكده وكده. ما اذا كنت بحلل حاجه واحده اما واما، انما اجيب حكيه يبقى الكلام ما يركبش. ما دام تبقى مورد التقسيم او مورد التصنيف اللي ده اما واما يكون حاجه واحده، والا ما الكلام ما يبقاش لبعض. ماشي، الاصل هو الواحد، لكن هو متركب من اجزاء. نعم، فهو واحد وكثير ايضا. الثانيه هو ان المفهوم من مسمى الذات لا يختلف باختلاف اعتقادي، احذف الهمزه، باختلاف اعتقادي كون الذات واجبه او ممكنه. شوف الاوصاف، يبقى اللي معك الذات فقط، يبقى الذات دي مشتركه بين الكل، لكن تتميز باخص الوصف اللي هو يميز الاله عن غيره. لا يختلف باختلاف اعتقادي كون الذات واجبه او ممكن، دي ذات ودي ذات. انت لك ذات والله تعالى له ذات عند اصحاب هذا المذهب. ذات يعني حقيقة. ولو كان مسمى الذات في الواجب الممكن مختلفا لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات، لكن لو تركنا الاعتقادات جانبا نبص نلاقي ان لكل شيء ذات، ويتميز تتميز باوصافها، الاوصاف الايه؟ الفارقة اللي هي وصف الاخص. اهلا، ازيك عم احمد؟ او كده انا قلت لك لازم نشوفك، مش يفتكر ما بتاع ده الاتراك وخلاص المغاربه. لا جيب لك واحد يرسون. لا كده كويس اهو، لا هاشم ده كويس اللي صلينا. والله في الصيف وان كان ده غلط، هو غلط بصلي المغرب احيانا، انما في الشتاء مش ممكن. لان رجعت العادة القديمة السيئة، وهي ان نصلي العصر والمغرب احيانا بقصر، مع ان المطلوب وانصحكم من الان الاكثر من شرب المية كل المصريين لاسباب كثيرة. الصينيين لا يشربون الماء الا ساخنا، وفي كل اداره او غرفه تلاقي الركن كده محطوطه تحتها ما يحفظ درجه حرارتها، يطلب ماء يدور الكوبايه سخنه في كل مكتب وكل حاجه. هذا شعبيه عامه، الشعب الحقيقه من مراعي الصحه تمام، بس بتقاليد قديمه. عشان كده تبص الواحد منهم سنه 80 سنه و 90 سنه فيه شعره اسود وكانه عيل لسه. الثانيه ان المفهوم من مسمى الذات لا يختلف باختلاف الاعتقاد كون الزيت واجبة أو ممكنة أو خلافه يعني. يبقى إذا ما ورد هذه الأوصاف ذات ممكنة ذات واجبة واحد، وإنما يتميز بهذه. ولو كان مصنف ذاته في الواجب الممكن مختلفا خالص بالذات والمفهوم نفسه لاختلف باختلاف هذه الاعتقادات، ما كانش يتحد، لكن هو متحد مع اختلاف الوجوب والإمكان. قال اللي هو صاحب هذا المذهب، حط لي افتكر علامة صحة كده عندي، احتج صاحب هذا المذهب أي القائل بالأربعة أشياء زي ما قلت الذوات، ربنا له ذات وله حقيقة، وهذه الذات مشتركة كانت معنوي مع الذوات الأخرى، معنوي في مفهوم الذات مع الذوات الأخرى، والذات ده هي مدام مشتركة لها أخص وصف يتميز به الإله، هو عند أهل السنة جميعا الخالقية والفعل والتأثير، التأثير الدائم مصدر الفضاء الفيض والعطاء الدائم له ربنا، عند المعتزلة القديم الذي لا أول له والعالم حاد مفهوم عقلي برضه مش مفهوم اجتماعي وطبيعي. واضح يا سادة؟ قال يعني صاحب هذا المذهب يقول بالأربعة دو ويمكن إدراك كل ذلك، هذا الرابع. وإذا ثبت أن مصنف ذاتي واحد وأنه لم امتياز به يعني بالمفهوم بين ذواتي، فلا خفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز عن المفهوم من ممكن الوجود، بس بإيه؟ مش بالذاتي لا صلة خاصة، وليس التمايز في مصنف ذات على الأقل عند صاحب هذا المذهب. فتعين، انت ماشيين معايا؟ انت صاحب هذا المذهب، فتعين ان يكون بصفة زائدة على مصنف ذات لان ما به الافتراق ايش تقول همزة غير ما به الاتفاق. طبعا وهم اتفقوا ايه في الذاتية، يبقى الوصف المميز هو ده اللي يميز الخالق عز وجل او القديم سبحانه عن العالم والمخلوقات. قال يعني صاحب هذا المذهب قائل بالأربعة ينشو معاه، وإذا ثبت أنه لابد من وصف زائد يكون به التمايز بين ذات واجب الوجود وذوات الممكنات، فلا جائز أن يكون التمايز بصفات سلبية. أنا أقول الذوات المشتركة في المعنى والمفهوم بلكم لا تتمايز بمجرد السلب، لا يكون بإذن أنت والله خذ صفات سلبية عن نفسك وعنه عز وجل إلى آخر، إن كنت تعثر على حاجة مميزة للخالقية أو المخلوقية خذ سلبية زي ما انت عارف. الصفات السلوب لا تمايز به، فلا جائز أن يكون الوصف الأخص له التمايز بصفات سلبية مختصة لكل واحد من الذوات أو ببعض الذوات دون بعض، لازم تكون إيجابية. فأما الأول المختص ببعض الذوات بكل واحدة، فلأن فهم الأول الصفات السلبية المختصة بواحدة والأخرى الصفات السلبية ببعض الذوات دون بعض جملة. فأما الأول فلأن ما سلب عن إحدى الذاتين إن كان مساويا، إن كان مسلوبا يعني أيضا، خد بالك إن كان مسلوبا أيضا عن الذات الأخرى فلا تمل. أنت أبعدت حاجة لكن ما فرقتش فلا تمل. وإن لم يكن مسلوبا عن الذات الأخرى فالذات الأخرى مختصة بوصف ثبوتي لا سلبي، يبقى السلوب وحدها ما لهاش وظيفة فيما نحن فيه. وأما الثاني اللي هو تمايز مش بكل واحدة أو ببعض الذوات دون بعض جملة كده، وأما الثاني فلأن الذوات متعددة متكثرة طبعا، فإذا اختص احذف الهمزة بعضها بالوصف الوجودي والبعض بسلبه ما هو دون بعض مش كله انت ده ببعضها دون بعض، فإذا اختص بعضها بالوصف الوجودي والبعض يعني والبعض الآخر بسلبه، الألف واللام تفيد الآخر على طول، والبعض أي الآخر بسلبه، فإما أن يختص الواحد من الذوات بالثبوت والباقي بالسلب، أو الواحد بالسلب والباقي بالثبوت، وليس في احتمالين برضه بدأبه ويتعبنا معاه. وعلى كلا التقديرين فالتمايز وإن حصل بين ما اختص بالثبوت والسلب، فالتمايز من الذوات المشتركة في الثبوت أو السلب ممتنع. طب إزاي الذوات المشتركة في الثبوت؟ ما هي مشتركة إيجابيا، تقول لي إنها مفترقة دي زي بعضها في الإيجاب، واللي أنت هات مشتركة في السلوب وعرفت إن السلوب ما بتميزش حاجة، ماشي؟ يبقى حد دلوقتي إيه؟ لا تمايز، التمايز ممتنع لم يتحقق، واضح؟ لأن السلب لا يفيده، والاشتراك في الوجوب في الكل، التمايز يجي منين؟ واضح ولا مش واضح؟ ممتنع. وأيضا فإنه لو استغنت الذات من حيث إنها ذات، أنا كاتب على جبهة في مفهوم الذاتية، اشترك في إيه؟ من حيث إنها ذات يعني في مفهوم الذاتية، لو استغنت عن الصفة مع اتحادها لما وقع الفرق، من زوجة واحدة وما فيش صفات مميزة معانا، لما وقع الفرق بين ذات السواد وذات البياض، وبين الجوهر والعار، وبين خالق المخلوق، وبين وبينك، من جهة يقول المصريين بين وبينك يعني كده تحت بتحت، لا بيني وبينك فعلا لا تميز بين الأفراد، لأن ذواتهم واحدة ولا وصف مميز، ما دل المنطلق لهنا، ماشي الكلام؟ فلا فرق بين ذات السواد وبين ذات البياض وبين الجوهر والعرض ونحوه، وامشي. فإذا ما به التمايز وجودي، صح؟ لازم يكون حاجة وجودية. فقد رأيت انه ما ينفعش السلوب لا مع واحدة ولا واحدة وجود واحدة سلوب، يبقى لازم كله يكون وجود، صح؟ وصلنا لها بالدليل السابق. ولذلك انا كاتب بعد اذا حبيت تكتب زي، فاذا ما به التمايز وجودي بصرف النظر عن تعيينه، اهو القدم ام غيره، ايه هو وصف الذات، دي مسألة تانية اختلفوا فيها، واهل السنة على ان المميز للذات الالهية الخالقية. لا تنسى هذا، كنت مرة مع واحد من كلية الاداب اسمه علي مبروك، عامل مفكر عظيم وذكر في الاهرام من دماغه كده، الناس دول بيقولوا كده وهم ما بيقولوش كده، امبارح بيقول ما فيش في التراث كلمة تقول نصوص على اساس النصوص الدينية، عند التعدى العقائد النسفية تلاقيه نص بمعنى الدليل النقلي، يعني النصوص الدينية إلهية كانت امبارح بس، وقبل كده كان على جنبي بيقول ايه أخص وصف الله عند المعتزلة، طبعا كلنا عارفين ان القدم وده اللي في كتبهم يعني، دي مسألة لا يمكن ادعاء غيرها يعني، العدل مش يعني العدل هو العدل الاجتماعي والشغل، هو احنا هنأول الناس نقولهم ما لم يقولوا يعني نفتري عليهم، لكن نقص العلم ففساد الجهال، قلت له مش كده انا هادي يامه كنت ماسك الجلسه رجل صمم على رأي، لكن وانا بعقب قلت ما نعرف. ماشي يا سيدي، بصرف النظر عن تعيينه اللي هو خص الوصف وايه على التعيين، ومن المتكلمين سيدنا بقى صاحب هذا المذهب يعني القائل بأربع حاجات، ومن المتكلمين من قال التمايز يعني لسه برضه بيقول لأن الزوات مشتركة. اشتراك معنوي. من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الزوات في مسمى الذات والحقيقة. ماشي؟ فضيلتك عندك معاد الساعة كام؟ أنت عايز تكلمني؟ لا في حد عايز القاعة؟ الأخ اللي بيقول الأخ اللي بيسجل ويمشي. لا الأخ اللي هو اللي يقول هو خايف علي وعلى صحتي. إنما أنا تمام. مراتي هتزعل شوية زي بعض. هي لم يطوبتي. فأنا هروح بعد شوية. البيت انكسر. في صفحتين جايين هنقراهم. تقبلوهم ما تقبلوهمش تجرعوهم. بس كده. اتفضل اهو. ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص. في واحد كان صافي كانه يجي لي النهاردة ولو واحد يتكرر ويسأل في المكتبة حد جه نبقى بغالي عشان اذا كان كده هريحكم وامشي على طول. ما جاشي نكمل الفصل. التمايز بالوصف الخاص انما يكون قلت اهو عند القائلين بايه بان الذات ممكنة او واجبة بصراحة كده الهية او مخلوقة معنى واحد مشترك ولا تمايز الا بالوصف الاخص. صح ده كله ايه عندما يقول باشتراك. لكن لو انت ممن لا يقول بالاشتراك في معنى الذات وفي تمايز من الاصل بين الزوات لا تحتاج الى هذا. وهو ده مذهب ابو الحسن الذي ينفرد به حتى اتباعه منهم من وافقه ومنهم من خالفه. وتجد هذا في التجريد تجريد مقالات ابو الحسن الاشعري من فورك. الوجود عين الماهية. ما هو كده الوجود هو عين الماهية. وما دام الوجود هو عين ماهية الشيء اللي هو جايز يكون واجب او ممكن يبقى هو متمايز بذاته لا حاجة به الى صفة اخص او اعم تميزه. اذ لكل شيء ذاته وكل شيء حقيقته هي ذاته ووجوده ولا معنى لطروء الوجود على الماهية. ده كلام اغريقي يعني من عندي دي. انما هو له كتب في نقد ارسطو بس مش موجود زي ما له 100 مجلد في تفسير القران وكان بعضها موجود لغايه عهد ابن تيميه وينقل منه صاحب التجريد ومش موجود خالص كله. صاحب ابن عباس يا مولانا امر بحرقه يعني دس على مكتبه بغداد من يحرقه ان الاشاعره كانوا ينتصرون. الحمد لله شكرا لا حول ولا قوه الا بالله. زي كتاب تاويلات اهل السنه للشيخ ابي منصور الماتريدي كم مجلد اربعه صدر منه 10 صدر منه 10 مجلدات. لا انت انا كان عندي 6 تبرعت بها الواحد اللي قلت عليه انه هو درويش بس واعي. وانا والله بفرح مين واحد ازهري برضو غيره البسيط ليتو نبيه واخد باله قوي مش فاكر الوقت. قلت له والله كويس انه في زير لا تمنعه المشيخة من ال افتكرته ابن الشيخ الكود شويه محمد ضياء. محمد ضياء والله درويش يعني الدرويشة واخداه تمام لكن واعي تمام الذهن يقظ ودقيق. والله العظيم ده حاجة كويسة أزهري وقاعد هنا وفي البتاع عرفة بس شكل حتة تانية إنما أغلب وقته هناك نبيه. فأنا والله بفرح لما أشوف أنا سكت وكنا بنروح الكلية بتاع الناس دول نلاقي ناس كويسين والله. لكن دلوقتي قال تقيموا لنا ناس من دار العلوم واخد بالك يا سيدي. تهمة تسعى بلا قدم على رأي أحمد عفيفي بطر شاعر صحيح وشاعر واثق من نفسه ومقاطع ضد ظهره للظلم والظالمين في كل لون ولخره. وفي الخليج بيقول برضو كلام صعب لكم بتاع عن الساعات واللي بيوزعوا الساعات على من بس اسمه صدام كان بيوزع عربيات آخرة على كل صحفي وقبل أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المظالم لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول بقى يا سيدي احنا فين لكن التقبيرين. ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الزواج. لكن إذا تميز الزواج بذاتها بنفس مفهومها اسم الحاجة إلى صح. وهو ده أبو الحسن إمام صحيح يعني ده كلام العلم المعاصر. ما فيش حاجة اسمها حقيقة وما هي. اقرأ جون ديوي نقلت رأيه في كتاب المنطق ويقول على منطق حديث قديم اختلاف عصر ما عادش بوقت حاجة اسمها. ومن يعرف حقائق الأشياء إلا خالقها وماذا يعنينا من حقائقها لما يعنينا سلوكها من ناحية وعلاقات بعضها ببعض. هذا العلم المعاصر وها هو ده كلامه الحسن. ومن المتكلمين من قال التمايز بالوصف الخاص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات في مسمى الذات والحقيقة. وليس كذلك بل واجب الوجود مخالف بذاته وحقيقته لباقي الذوات. مش ده أقرب إلى التوحيد أكمل في التوحيد وحقيقته لباقي الذوات ولا مشاركة بينه وبينها في غير التسمية. إذن هو اشتراك لفظ عنده مش هناك صاحب هذا المذهب. هو عند صاحب هذا المذهب وهو عارف مين انه الشيخ الكبير في غير التسمية محتج اي اشتراك لفظ محتجا على ذلك بانه لو كان مسمى الذات متحدا لوجب الاشتراك يعني بلمزة بين واجب الوجود وممكن الوجود فيما هو ثابت بالذات. طبعا ده مفهوم المذهب السابق بل دعواه دعوة جدتها فيما هو ثابت بالذات لكل واحد منهما. لأنه متى ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتها كان ذلك ثابتا لها مهما دي يعني معناها متى اكتفوها متى كانت ثابتة. ما دام ثابتت يبقى كل ما يحق لها بحكم ذاتيتها المتميزة فهو ثابت لها متى كانت ثابتة. ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتها ضرورة ثبوت ذلك لها في واجب الوجود. ده لو قلت بوحدة ذوات سهلا فينك الحمد لله على السلامة مش كنت بتشرفنا في رواق المغربة أحيانا. الحمد لله على السلامة يا مرحب يقول لك مشكلة مصر فيه في القمح وش بذرة ودي مية وتنحل الإشكال صحيح من الكفاية الذاتية عارف باكستانيين فيه حاجات كويسة جدا وحاجات تعبانة أسوأ مننا. فمن الحاجات الكويسة جدا مش بس القنبلة اللي يقولوا عليها إسلامية امبارح عاملين ايه الدول أكثر الدول بغضا في العالم. باكستان في المقدمة وإسرائيل معاها، عشان يحكم على إسرائيل وخايف من البلاد الأوروبية بتاعته، حاطط جنبها دولة إسلامية هي باكستان. وبعدين نمرة اتنين ايه؟ لا، إسرائيل معاها في الطبقة الأولى، وفي درجة في الوسط، وفي الأخرانيين إيران. إيران يمكن هي اللي مش عارف الثانية، إيران وحتى كوريا الشمالية جايبة اتنين، يعني باكستان أسوأ منها، من كوريا الشمالية. حاجة الأقلية الغربية دي، وشوفوا يعني عبادة المسلمين ومحو مطلبهم. طبعا لم يكون، ولكن يعني وما تخفي صدورهم أكبر، عشان الناس تفهم. ولكن لا بد، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. متى كانت ثابتة؟ إذا نسوي بقى بين الممكن والواجب، ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتها، ضرورة ثبوت الذاتية لها، ثبوت ذلك لها في واجب الوجود، وأن تكون ذات واجب الوجود ممكنة، لأن النتائج واحدة الإيه؟ الذاتية لذاتها، ضرورة ثبوت ذلك في ممكن الوجود، كل ذلك محال والاستحالة ظاهرة. فإن قيل اختصاص واجب الوجود وممكن الوجود بما اختص به من الوجوب والإمكان ليس لمسمى الذات المشتركة، دول باب يرد على مين؟ على أبو الحسن. بل لما به تعين كل واحد منهما، وما به التعين مختلف. هو بقى واخد موقف الدفاع عن الناس. قلنا ماشي، قلنا فالكلام في اختصاص كل واحدة من الذاتين بتعينها مع اتحاد مسمى الذات كالكلام في الأول، زي ما قلنا في صفحة ذاته، ما دام اتفقوا في أصل الذاتية يبقى لازم الصفات التي تثبت لكل واحد منهما لذاته تصدق على الاثنين، وتقدرش تطلع واحد دون الآخر، سواء كان واجب أو ممكن، لأنه بحكم الذات والذات المشتركة والمنطلق اللي بدأت منه هما متفقان، فما يثبت لكل منهما بذاته لابد من ثبوته له. تقول لي وصف الذات الخالقية، يبقى أثبت بالممكن معايا. قلنا في الكلام كالكلام في الأول، وهو تسلسل ممتنع، يبقى أبطل واحدة في الذاتية وأبطلها كمان فيما لو تمايزت بالوصف الخاص. قال وعلى هذا فمورد القسمة إلى الواجب والممكن ليس مسمى الذات بل اسم الذات. خد بالك من دقة الكلام، لو قلت مسمى الذات يبقى مشترك معنوي، ولو قلت اسم الذات يبقى مشترك لفظي. هم مشتركين في الاسم في اللفظ، وده مذهب أبو الحسن، وده اللي عايز يثبته الأمدي. معانا حضراتكم؟ وعلى هذا يعني على الرأي الثاني، فمورد القسمة إلى الواجب والممكن ليس مسمى الذات أي معناها ومفهومها وحقيقتها، بل اسم الذات بس. تسمية هذا الذات مخلوقة، ودي ذات خالقة، ولا وحدة ولا مشاركة في المعنى، بل كل الذوات حتى في المخلوقات كذلك تتمايز بذواتها. ذه بوجوده، قلنا حتى لو جبت اثنين توأم كفاية ان ذا واقف على رقعة من الارض وذا واقف على رقعة ثانية، يبقى ده غيره. مش ممكن يستوي، ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وما تسقط من ورق، لا الورقة هناك في ظلام الغابات الموجودة في اقصى الارض هو عارفها، وهي متميزة بذاتها في علمه القديم. انت مش عارف نفسك، الواحد منا بيحتاج واحد يكتشف، يقول له ده انت كذا، ده انت تنفع في كذا، المعلم الحقيقي. الكلام ده كتب واحد اسمه ايه؟ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، عارفينه؟ وكان الخبير الأول للبيئة في العالم في هيئة الأمم المتحدة، وكان عضو المجمع لسنتين اثنين قبل الثورة بقليل ومات من حوالي شهرين. وبيقول يعني أنا الراجل مدرس الرسم يعني خد الرسم بتاعه وعلقه في الفصل فدخل لي الله، وده تميز برضه تميز الزمان، المعلم الحقيقي يكتشف. ودي وظيفة الشيخ، الشيخ الصوفي يكتشف الناس، وفي واحد يقول له لا روح اشتغل في السوق، مش انه هو وحش، ما كويس هنا، لكن كل ايه الحديث بيقول ميسرون. مين بقى يعرف دي؟ واحد يكتشف. والحديث يقول لك وما انت اعلم به مني، يعني انت عارف احسن مني جاي، لكن يعني ما هو في وانت الذي تعلم وانا لا اعلم. ولذلك ربنا بيقول سلطها يعلم السر واخفى، يبقى في ما اخفى من السر، مو السر ما تعلمه بتخبيه عن غيرك، لكن ما اخفى من السر يعني انت نفسك لا تعلم وهو فيك مني، من هنا للتضمين مش للتعبير، يعني ما تعلمه فيا وانا لا اعلمه. طب مين اللي اكتشفه فيك؟ عايز عيون مكتشف. بس كانوا هنا بيعملوا كده. والله قال لي ابي اننا انقطعت وبعدين جيت، وكانوا بيدرسوا بعد الفجر على طول، فيجوا يناموا شويه قبل الفجر او يتلفوا كده من البرد ومغطي دماغه وراسه، وبعدين جه الشيخ محمد عبد الصغير ده هو غايب بقاله يمكن اشهر، وقال له انت جيت يا فلان؟ مش عرفه بقى، اللي مغطي وشه ودماغه ده ان ده فلان وهنا دي اسمه، جيت يا محمود؟ والله قال لك كده. طب ازاي ده؟ احنا ننوي عنهم في ناس كده. وان سلمنا ان مسمى الذات واحد ولكن لا نسلم حتى لو سلمنا بالاولانيه من الاربعه، فاكرين ان مسمى الذات واحد ولكن لا نسلم ان التمايز لا بد وان يكون الوضع، يعني لا بد ان يكون بوصف ثبوتي، بمعنى لان السلبيات السلوب لا تميز شيئا، بل جاز ان تكون ذات واجب الوجود متميزه عن غيرها من الذوات بسلب ما، مش هنسلم لكم دي، بسلب ما، اسف بسلب ما وجب لغيرها عنها، شكلها دي بقى عن غيرها من الذوات بسلب ما وجب لغيرها عنها، أهو نوع تمييز، وتمايز باقي الذوات بصفات وجودية، أهو ده ما التنين تميزه بصفاته الوجودية، والتاني لما يتميزه بصفات سلبية يتميزه بعض، لأن مجرد وجود صفات وجودية في التنين فقد انمازه، والسلوب في التنين تأكد التمايز، يعني مش عايز يسلم لهم برضو، لأن ذكر بيقول فيه ذوات مختلفة متفقة في الذاتية، فهو أبطل هذا. وبعدين الثاني الخطوة الثانية بيقولوا إيه؟ إن الذوات لا تتميز إلا بوصف الأخص الإيجابي، فالانطلاحات تبي نسلم لكم منطقيا، لأنه افرض إن بعض الذوات أنت معك ثلاثة أربعة، اثنين منهم تمايزوا بصفات إيجابية، يبقى الثالث ده مش الناس عنهم؟ لأن ما فيهوش صفات إيجابية دي، فإذا انضاف إلى ذلك أنه أيضا متميز بصفات سلبية يبقى تؤكد تميز. ففي القاعدة بتاعتكم فانس، ماشي؟ فانس دي يعني فالصو، وخلف يعني ايه؟ يعني باطل، يعني خلف باطل. شوف يا سيدي، وان سلمنا ان مسمى الزوات واحد ولكن لا نسلم، والوضع مش ضروري، وان سلمنا ان مسمى الزوات واحد لكننا لا نسلم ان التمايز لابد ان يكون بوصف، لابد ان يكون ماشي، كلها واوات مصريه كتب الكتاب وهنا، لابد ان يكون بوصف ثبوتي، بل جاز ان تكون ذات واجب الوجود متميزه عن غيرها من الزوات بسلب ما وجب لغيرها عنها، وتمايز باقي الزوات بصفات وجوديه كل واحد منها مختص بصفة وجودية لا وجود لها في باقي الذوات الأخرى، أو تميز برضه. والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها يعني في المفهوم الذاتية لما وقع الفرق بين الذوات المختلفة، برضه مش هنسلمكم به، واخد بالك بيتتبع الأربعة. والقول بأن بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها يعني في مفهوم الذاتية معنا لما وقع الفرق بين الذوات المختلف إلا بالمشارف الأفضل إلى آخر. قلنا عدم استغناء الذات عن الصفة المميزة لا يوجب كون الصفة المميزة وجودية، أي مميز يميز بين المشتركات، لا يوجب كون الصفة المميزة وجودية، فإنما يقع به التمييز بين الذوات، خد بالك ما هنا اسم موصول، فإنما يقع به التمييز بين الذوات من الصفات أعم من كونها وجودية يعني أو سلبية، صح؟ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاختلاف في الصفة عدم الفرق مع فرض الاختلاف في السلب والإيجاب في الصفات. أنا كملت الكلام لمن شاء. عدم الفرق مع فرض الاختلاف بالسلب والإيجاب في الصفات، فقد تكون المميزات سلبية فحسب، فبرضه فيه تمايز. شوف يا سيدي، والآمدي في هذه المسألة ده تعقيب من عندنا، يعرض أدلة المذهبين دون ترجيح أو انحياز لأيهم، لكن أنا أشوم أنه يؤيد رأي الإمام أبي الحسن في أن الذوات ليست مشتركة في معنى مشتركة في معنى الذاتية، والذاتية مفهوم متعدد، وذات الممكن غير ذات الواجب، وذات كل شيء حتى في الممكنات متمايزة عن كل ذات أخرى، والوجود جزء من الذات وليس طارئا عليها، ليست الماهية أولا ثم الوجود فتكون الحقيقة، بل الذات والحقيقة هي الوجود أيضا. وهذا مع يعني مفهوم ثوري في علم الكلام، مش عارف ليه هم يعني غضوا الطرف عنه وما لا أثرهم. الأمد هنا حتى مش بيصرح، لكن واضح من إبطال صاحب ذلك المذهب الرباعي إنه مع الإمام أبي الحسن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وسر، لو قلت وصفر وشحن صفر وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين، يا هند الله مشتاق لنسخة الطيبين وديانا فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أظهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا، والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.